والسدر هو الشجر المعروف في الدنيا، شجر طيب معروف، ولكنه كثير الشوك، ولكن سدر الجنة مخضود، يعني ليس فيه شوك، سدر مخضود بمعنى أنه ليس فيه شوك كما في سدر الدنيا. وقيل مخضود مملوء بالثمر، ولا مانع من الوصفين، أن يكون خاليا من الشوك وأن يكون مملوءا بالثمر، ثمر الطيب. وطلح منضود، الطلح ظاهره أنه الطلح المعروف في الدنيا، وهو شجر بري كبير ومرتفع يستظل به الناس وتأكل البهائم من ورقه، فهو شجر طيب ينتفع به الناس في الدنيا. الجنة فيها طلح، طلح منضود، منضود يعني كثير الثمر، قد نضد بالثمر. وقيل المراد بالطلح هنا الموز، شجر الموز وهو اللب، منضود كثير الثمر من أسفله إلى أعلاه. طلح منضود وظل ممدود، ظل يستظلون به، ممدود أي ليس له نهاية ولا يتخلله شمس كما في الدنيا، ممدود يعني لا يزول كما يزول ظل الدنيا ويعقبه شمس وحر، كما قال تعالى وهو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فما فظل الدنيا يزول وينسخ بالشمس، أما ظل الجنة فإنه دائم وممدود، ممدود بمعنى أنه واسع، وممدود بمعنى أنه لا يزول، دائم ولا يزول. كما قال جل وعلا أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، يعني وظلها دائم. وقد جاء في الحديث، الأحاديث الصحيحة، أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، هذا شجرة واحدة، كيف بالشجر الكثير فيها؟ الجنة كلها ظل، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وظل ممدود. وقد جاء في الحديث أنه مثل ما بين، مثل الظل الذي بين، الذي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا أطيب ما يكون. ف في ظل الدنيا، وهو الذي مد الظل يعني ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وظل ممدود وماء مسكوب، ماء مسكوب، شجر متنوع، وظل ممتد، وماء تكامل النعيم، ماء ليس راكدا بل هو مسكوب يعني يصب ينصب من أعلى، فيكون بذلك لذة للأسماع، الماء الذي يجري وينصب يكون له بهجة وله منظر بهيج، وماء مسكوب يعني مصبوب منصب دائما وابدا، ماء مسكوب، وفاكهة كثيرة، الفاكهة ما تفكه به النفوس وتتلذذ، وفاكهة كثيرة كثيرة لا تنفد ولا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وذلك بخلاف فاكهة الدنيا فإنها تنقطع، تأتي في وقت ثم تنقطع في وقت آخر، ففاكهة الشتاء تنقطع بالصيف وفاكهة الصيف تنقطع بالشتاء، أما فاكهة الجنة فإنها لا تنقطع بل هي دائمة ولا تقل أو تنفد إذا أخذ منها، مثل فاكهة الدنيا إنها لا تنفد، كل ما أخذ منها شيء صار في مكانه شيء يخلقه، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تمتنع عليهم، مثل فاكهة الدنيا فإنها قد تمتنع إما في الشجر، يكون الشجر صعب المنال ولا يقدر عليه كل الناس، وإما بأن يسيطر عليه أحد ويمنع الناس منه، فاكهة الجنة لا شيء يمنعها لمن أرادها. لا أحد يمنعها ممن أرادها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، فرش على السرر مرفوعة، يجلسون عليها ويفترشونها، ليست مثل الفرش في الدنيا تكون على الأرض، تكون على الغبار، على الشوك، على الحصى، بل هي مرفوعة يستريح عليها أصحابها، ولا يعلم وصفها إلا الله سبحانه وتعالى.